بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. لازلنا مع التعليق والشرح اليسير على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وقال الحافظ عثمان بن خرزادة رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يعني يحتاج إلى خمسة أمور وخمسة أشياء. قال: فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، يعني هو الذي نقل هذا الكلام. الأمانة جزء من الدين الشخص، طبعا إذا كان أمينا فهذا طبعا جزء من ديانة المرء ويعني دينه وإيمانه كما هو معلوم، لارتباط طبعا الإيمان بماذا؟ بالأمانة. والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ يحتاج إليه حافظ الحديث أن يكون تقيا، يعني ذكيا، واضح نحويا لغويا، يعني عالما بالنحو، كذلك عالما باللغة وبمدلولات الألفاظ ونحو ذلك. ذكيا، أي ذكيا نفسي، حييا، سلفيا، يكفي أن يكتب بيديه 200 مجلد في ذلك الزمان، الآن حتى يقرأ 200 مجلد، الله المستعان. قال: ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. ثم قال بعد ذلك: طبعا تلقي العلم عن الأشياخ. طبعا من المعلوم طبعا أن الأصل في تلقي العلوم هو طبعا، وخاصة في بالنسبة لمبادئ العلوم ومفاتيح العلوم وأصول العلوم، لابد أن يتلقاها طالب العلم على شيخ حاذق متقن لهذه طبعا العلوم. وهذه طبعا سنة العلم وسنة أخذ العلم، ليس فقط في العلم الشرعي، حتى أيضا في العلوم الأخرى طبعا، يعني يأخذ الطالب عن أستاذه وعن معلمه. وهذا أمر طبعا يعني بديهي لا ينبغي أن ينكره عاقل. وإذا نظرنا طبعا في تراجم العلماء وتراجم طبعا السلف إلى يومنا هذا وإلى عصرنا هذا، فإننا نجد طبعا إذا ترجموا لشيخ أو لعالم من العلماء أو لراون أو لمحدث إلا وذكروا من شيوخه الذين أخذ عنهم. وهكذا طبعا كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والمشافهة وسماع الحديث والتعلم من هديه وأدابه صلى الله عليه وسلم. فذلك طبعا الأخذ عن الشيوخ والعلماء هي سنة يعني متبعة أخذها طبعا يعني العلماء بعضهم عن بعض. قال هنا: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ. أساتذة جمع أستاذ، وأصل أستاذ طبعا هي كلمة فارسية معربة. والمثافنة للأشياخ يعني المثافنة بمعنى المقابل، يريد بذلك طبعا الجلوس طبعا بين أيدي الشيوخ. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، يعني الأصل أن يأخذ من أفواه الرجال، أن يأخذ طبعا من العلماء وأن يسمع منهم وأن يتعلم وأن يعني يقرأ عليهم وأن يقرأ عليه، وهكذا طبعا بالطرق المختلفة في ماذا، ولو بالسؤال، يعني ولو أن يتتلمذ بالسؤال ويعني وبالملازمة للدروس ونحو ذلك. طبعا الطرق كثيرة، لا من الصحف وبطون الكتب، لأن ذلك طبعا هو مظنة للخطأ وللزلل طبعا في كثير من الأمور، كما يأتي طبعا التنبيه إلى ذلك. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، وهو المعلم، يعني الذي يأخذ عن الأشياخ والذي طبعا يثافنهم. أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأن له اتصال النسب طبعا، لأن الكتاب طبعا جماد. لا يعني هذا أننا لا نلقي اهتماما للكتب، لا طبعا، مرحلة دراسة الكتب والأخذ من الكتب هذه طبعا يعني هذا أمر لا نشك فيه أيضا، وطبعا من طرق طلب العلم. لكن طبعا لابد طبعا قبل ذلك أن يأخذ من الشيوخ وأن يتعلم منهم وأن يدرس في الكتب، ثم طبعا لا، ثم إذا طبعا درس في الكتاب وأخذ من الكتاب فإنه يرجع إلى الشيوخ في المسائل التي تستشكل عليه. قال: وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، تحتاج إلى صانع، فلابد طبعا من يعلمه طبعا هذه الصنعة، فلابد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق، يعني من المعلمها المتقن الحاذق لتلك العلوم. قال وهذا يكون يكاد يكون محل إجماع، محل إجماع كلمة من أهل العلم، بل هو إجماع. قال إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. يعني هذا محل إجماع كلمة من أهل العلم من جميع العلوم، حتى بالنسبة لعلوم الطب وللهندسة وللهيئة وإلى غير ذلك طبعا من العلوم إلى يومنا هذا. فالأخذ طبعا يكون عن الأستاذ وعن المعلم وعن المربي إلى آخره، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. يعني هذا لأنه قال طبعا بأن يأخذ الشخص طبعا من الكتب مباشرة. طبعا نحن لا نشك أنه قد وجد من كان طبعا تكوينه عصاميا بأن أخذ من الكتب وأنه تعلم وحده، حتى في علماء الشرع، وهذا قد وجد خاصة في المعاصرين. يعني هذا موجود في المعاصرين يعني أكثر من المتقدمين، لكن هذا طبعا هذا مما يعني من الشاذ الذي طبعا لا يعني لا يقاس عليه، هذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. يعني إذا رأيت عالما مبرزا في علم من العلوم مثلا من المعاصرين، فطبعا هذا طبعا شيء تفرد به، لا يعني ذلك أن نجعله أصلا وأن نجعله أمرا نقيس عليه، وأن ندعو الناس إلى ترك ملازمة الشيوخ وإلى ترك الأخذ عنهم. وهذا طبعا أحيانا قد نسمعه من بعض ممن يقول طبعا على المرء أن يقتصر على سماع المحاضرات وأن يسمع إلى يعني طبعا في غالب العلوم، لأن غالب العلوم قد شرحت وفصلت وبينت في كثير من المحاضرات والدورات العلمية كما هو معلوم على الشبكة، لكن طبعا هذا طبعا لا يعني هذا لا ينفي طبعا أن يأخذ الطالب عن الشيخ مباشرة، لأن طبعا قد تستشكل عليه كثير من الأمور في ذلك الشريط أو في تلك المحاضرة التي سمعها. قال بعد ذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له، ترجمة هذا الطبيب، ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأن أوفق من المعلمين، وهذا غلط لا شك في ذلك. قال وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء المعللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان نعم في الرد عليه. نعم السادسة يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم. يعني هنا سيسرد وسيذكر لنا جملة من الأمور التي يعني قد تعرض للطالب إذا درس من الكتب ولم يأخذ عن الأشياخ وعن العلماء، فبالتالي طبعا قد يقع أو يقع في الزلل والخطأ بمجرد أخذه من الكتب. قال وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب وفساد الموجود منه وإصلاح الكتاب كتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ، يجوز سقم وساقم ورداءة النقل وإدباج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم. طبعا خاصة أنه ذكر ألفاظ اليونانية لأن هذا طبعا هو طبيب، والطب طبعا كما هو معلوم قد كتب فيه أهل اليونان والإغريق كثيرا. قال وقد استراح المتعلم من تكلفه عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، من الصحفي الذي هو يأخذ عن الصحف وعن يعني الصحيفة التي طبعا تكتب يعني عن الكتب، ولا من المصحفي الذي أخذ القرآن وقرأه من المصاحف. يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. ثم قال والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر، هذا واضح كما قلنا بين في جميع التراجم للعلماء المتقدمين والمتأخرين، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لرقمه له كتاب. طبعا يعني تكلم فيه طبعا عن العزاب من العلماء، وطبعا كثير يعني ممن كتب عن آلاف الشيوخ وعن كثير عن يعني مئات الشيوخ وعن أكثر من ألف شيخ كما نقل عن ابن مندنة أخذ وروى عن أكثر من ألف شيخ، وهكذا طبعا الأكثر من الشيوخ كان أمرا طبعا معروفا معهودا عند العلماء. وكان أبو حيان أبو محمد بن يوسف الأندلسي، طبعا هذا الإمام النحوي المشهور وصاحب ارتشاف الضرب في النحو وصاحب البحر المحيط في التفسير، إذا ذكر عنده ابن مالك، وابن مالك هو النحوي طبعا يقول أين شيوخه؟ طبعا يعني كان طبعا أبو حيان كثير الانتقاد لابن مالك. طبعا ابن مالك كان عنده شيوخ وإن كانوا ليسوا كثيرين بالنسبة لأبي حيان وغيره من النحات، لكن ابن مالك طبعا هو إمام في النحو ولا يشك في هذا. طبعا يعني امرؤ طبعا قد نظر في النحو وتطلع وطلع في هذا العلم، لكن أبا حيان كما قال الذهبي يعني كان كثير الانتقاد إلى يعني العلماء، خاصة مما فيما يتعلق بعلوم النحو واللغة. يعني لا يمكن طبعا ما لا يمكن لأحد طبعا أن ينكر فضل ابن مالك صاحب الألفية والكافية وغير ذلك مما يتعلق طبعا في علوم اللغة. طبعا كان مبرزا في علمين، العلامة جمال الدين ابن مالك كان مبرزا في علمين، في علوم اللغة عموما طبعا بنحوها وصرفها ولغتها ونحو ذلك، وكان أيضا مبرزا في علم القراءات، في علم القراءات، وله طبعا قصيدة مشهورة طبعا في القراءات. وقال الوليد وكان الأوزعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله وروي مثلها وروى مثلها نعم وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي، ولا ريب أن الأخذ من الصحف بالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى يغير المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم هذا يعني بعض أبيات الشعر التي ذكرها، من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، أي ما يتيقن منه، ما يظن أنه يقين في الأمور المشكلة، في الأمور الصعبة والعويصة، في العلوم التي يقرأها فيها في الكتب ونحو ذلك، فهذه التي هي يقينيات بالنسبة له، وهذا يقين بالنسبة له، هي في حقيقة الأمر ظنون، ما دام أنه ماذا لم يشاف بها العلماء. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد نعم يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. طبعا توم الحكيم قيل هذا هو طبيب، يعني كان طبعا أخذ الطب من الكتب وكان حكيما، فطبعا قيل أنه طبعا ذكر أن من بعض تصحيفاته أنه قرأ الحبة في حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، أنه قرأها الحية السوداء، فكان طبعا قيل قد قتل بسببه كثير طبعا من الناس بسبب تصحيفه للحديث من الحبة السوداء إلى الحية السوداء. نعم. الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. قال رحمه الله رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل. يعني كما قدمنا أنه لابد طبعا من شيخ، يعني من شيخ، لابد من شيخ يدرس عليه مفاتيح هذه العلوم وأصول هذه العلوم حتى طبعا يأمن من هذا من الزلل والخطل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. يعني هنا طبعا سيتكلم عن الآداب التي ينبغي للطالب أن يتأدب بها مع شيخه، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح. يعني هذا عنوان النجاح والفلاح فيما سيحصله من العلوم، وحتى تحصل له البركة في أخذ هذه العلوم والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. يعني لابد يعني أن يكون هذا الشيخ محل إجلال وتقدير وتلطف، طبعا لن يرفعه إلى يعني درجات في الغلو وأن يرفعه فوق درجته الشرعية، لكن طبعا هذا كله طبعا من باب الإجلال، من باب إجلال أهل العلم وأهل القرآن وأهل يعني الصلاح وأهل التقوى. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه وفي هيئة الجلوس والتحدث إليه وفي طريقة التحدث وفي طريقة مخاطبته وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه. يعني هذا ليس التطاول على الشيخ، لا يتكلم عن التطاول على الشيوخ أو ولا يتحدث عن ممارات الشيوخ وعن الجدال مع الشيخ، بل يتحدثون عن ممارات الطلبة مثلا بين بعضهم بعضا أو بين الأقران، فهذا لا يكون أمام الشيوخ. وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير. يعني مثلا إذا سأل أحدهم الشيخ أمامك فلا تبادر أنت بالجواب، ولو كنت عالما بالجواب إلى آخره، أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديث في حديث في حديثه ودرسه بكلام الملك أو الإلحاح، نعم، ومداخلته، نعم، مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، إذا سألته سؤالا ولم يرد الجواب فطبعا لا تلح عليه، طبعا يعني إذا هو لم يجب على سؤالك متجنبا الإكثار من السؤال، طبعا إلا في السؤال الأصل فيه إلا فيما يعني يهم الطالب، لما يعني يكون طبعا من الأسئلة يعني الضرورية والأسئلة التي أراد بها أن يتعلم. هذا السؤال من باب التعنت ومن باب الاختبار ومن باب طبعا يعني حتى يعثر على خطأ وزلل للشيخ، فلا شك طبعا أن هذه طريقة ماذا يعني طريقة منكرة، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور له والملل، يوجب لك الغرور، لك أنت يعني يوجب لك الغرور وله أي للشيخ ماذا الملل طبعا من يعني منك ومن هذا الطالب طبعا الذي يكثر طبعا من هذه يعني من الأسئلة طبعا أمام الملأ ونحو ذلك. طبعا وكان السلف طبعا يعني كان السلف يعني شديد التحري طبعا وشديد الاتباع يعني في هذه المسألة، من جهة أنهم طبعا كانوا يعني يعظمون شيوخهم وعلماءهم بما يعني بما يوافق الشرع. قد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لما ذهب إلى اليمن للأخذ عن عبد الرزاق الصنعاني جلس عند قدميه فقال له لا تجلس ولا تجلس هناك واجلس فوق، فقال له لا هكذا طبعا يعني أو ما معناه طبعا أنه طبعا هكذا يعني أمرنا يعني باحترام علمائنا. وهذا طبعا يعني كثير طبعا يعني مما نقل عن السلف، طبعا نقل عن كان يحيى بن سعيد الأنصاري طبعا يعني يجل شيخه يعني ربيعة الرأي، يعني كان إذا رآه سكت إجلالا، يعني كان يحيى بن سعيد الأنصاري ومن التابعين طبعا، كان إذا رأى ربيعة الرأي سكت إجلالا ويعني احتراما يعني له، وغير ذلك طبعا يعني الكثير طبعا من كان عبد الرحمن المهدي مثلا يقول ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان الثوري وشيخه، طبعا سفيان الثوري شيخ عبد الرحمن بن مهدي، استحياء وهيبة منه، استحياء وهيبة وهيبة منه. ويعني كثير طبعا كان الكلام من السلف طبعا فيما يتعلق طبعا بهذه الأداب الأداب مع العلماء. قال رحمه الله تعالى ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسميه. طبعا هذا قد يتغير بالأعراف، لأننا في بعض البلاد كموريتانيا في مثل هذه المسألة ينادون المشايخ بأسمائهم، وهذا من الأمور الغريبة يعني. وطبعا المشايخ في هذا الأمر طبعا لا لا لا ينكرون عليهم ولا يلومونهم، وهذا طبعا قد رأيته وشاهدته بعيني أن كثير من الطلبة يعني إذا نادوا المشايخ، طبعا أتكلم هنا خاصة عن الموريتانيين يعني، لكن الأجانب طبعا يعني ينادونهم باسم يعني بالشيخ ونحو ذلك. قال بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمي، فإن أرفع في الأدب ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. كان بعض الأساتذة عندنا في الجامعة في موريتانيا ينكر هذا، ينكر الخطاب بصيغة الجماعة، تقول يعني للشيخ قلتم وأنتم، يعني أن تذكره هذه بصيغة الجماعة. قال هذه طريقة مأخوذة عن الأعاجم وعن أهل يعني وعن أصحاب اللغة الفرنسية ونحو ذلك. على كل طبعا المهم طبعا هنا المراد مراد الشيخ هنا أنه طبعا يعني أن يبجله في حال النداء وأن لا يتعامل معه كتعامله مع صديقه ونحو ذلك. ثم قال وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض الآية، كما ذكر ابن كثير في أحد قولي هذه الآية وفي تفسير هذه الآية أن هنا طبعا أنهم يعني نهاهم عن أن ينادوا يا محمد، وإنما ينادوا طبعا باسم يعني يشرفك يا رسول الله ويا نبي الله إلى غير ذلك. وكما لا يليق أن تقول لولدك ذي الأبوة الطينية، أي يريد بذلك طبعا الأبوة الحقيقية، طبعا هي أبوة النسب يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يشمل بك مع شيخك. قال والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، يعني إذا جلست في الدرس أظهر طبعا أنك تريد ذلك الدرس وأنك مسرور به ولست طبعا منزعجا من يعني الجلوس في الدرس. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، طبعا إذا رأيت من شيخك خطأ، إذا رأيت أنه أخطأ في شيء ما في معلومة نحو ذلك، هذا طبعا لا يسقطه من عينك، لأنه طبعا يعني ومن طبعا لا يقع في الخطأ، فكل العلماء يؤخذ من قولهم ويرد في المسائل الاجتهادية أو في دروسهم نحو ذلك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما، واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. لا، هذا طبعا كان عند السلف مثلا في امتحانهم للمحدثين وللرواة، هذا له وجه طبعا لامتحان ضبط المحدثين وضبط الرواة في تلك في روايتهم وفي مروياتهم وفي أسانيدهم وفي متون الأحاديث التي يذكرونها، فهذا له وجه. أما طبعا في هذه الأعصار وهذه العصور أن نفعل هذا طبعا يعني من باب طبعا يعني كما قال هنا من باب حرب الأعصاب امتحان الشيخ على القدرة العلمية، فهذا طبعا الأولى أن يعني يجتنبه الطالب. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته، يعني أن تستأذنه إذا أردت أن تدرس عن شيخ آخر، وأنك إذا عرفت أن شيخك لا يمنعك من الدروس من الدرس عن شيخ آخر فلا مانع من ذلك، وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أي أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع والرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر فوت يكون من علامات الإخفاق، وبقدر الفوت يعني من هذه الأداب يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم، قال أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية، يعني يريد بذلك أصحاب الطرقية الصوفية، قال والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أدب الشرع. نعم، هذا طبعا لا أفراط ولا تفريط، فطبعا لا ينبغي له أن يتجاوز طبعا الحدود والأداب الشرعية. قال من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، كل هذا طبعا من البدع ومن الأمور التي لا تشرع. واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي ونحوها من الألفاظ الخدم والعبيد، وإن كان بعضهم طبعا رخص في جواز إطلاق هذه الألفاظ طبعا على الشيوخ، كان يقول سيدي ومولاي ونحو ذلك، ويعني بعضهم طبعا يعني أجاز مثل هذه الألفاظ. قال وانظر ما يقوله العلامة السلفية الشيخ محمد البشير الإبراهيم الجزائري رحمه الله تعالى في البصار، فإنه فائق السياق. ثم قال رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح الأخلاق وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. يعني هذا طبعا يعني رأس مالك أيها الطالب من شيخك أن تقتدي به في أخلاقه وأفعاله وأدابه، فكانوا يتعلمون يعني من أدب الشيوخ ومن أدب العلماء طبعا من سمتهم ومن هديهم. كما قلت سابقا هذه الأمور ليست لا تدرس في الكتب وبالمتون، نعم يمكن أن نقرأ وأن نستفيد كما في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، لكن طبعا لابد من ممارستها ومن يعني ولابد من أن تنظر إلى شيخك وإلى هديه حتى تنتفع طبعا به من جهة الممارسة ومن الجهة العملية. وما قال ما التلقي والتلقين للعلوم فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الانتفاع في محبة شيخك فتقع في شناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه، يعني في كل شيء أن تتبعه هذا لا شك أنه طبعا من الغلو المذموم والإفراط. ثم قال نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. من المعلوم طبعا أن تنشيط الشيوخ في الدروس وفي التدريس والتعليم هو بحسب ماذا؟ بحسب نشاط وحماس الطلبة في ذلك. لذلك قال ولهذا فاحذر أن تكون أنت أيها الطالب وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. وهذا رأيناه في حقيقة الأمر أن كثيرا من المشايخ خاصة من المغمورين الذين طبعا لا يؤبه لهم مع علمهم وعلو كعبهم طبعا بتضيع تلاميذهم لهم وطلبتهم طبعا، ويعني لا يجعلونهم ماذا ينشطون للدروس وللتدريس وللتعليم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، يعني فليسكت طبعا عن إلقاء الفائدة وإلقاء الحديث حتى ينشط ذلك الطالب. قال فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع، على قدر فهم المستمع يحصل ماذا؟ النشاط للقائل حتى يزيدك من الفوائد والمعلومات ويعني الأمور المهمة. ثم ساق بسند عن زيد بن وهب قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، أي نظروك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، إن رأيت منهم فتورا رأيت منهم يعني انصرافا عنك فانزع، يعني واترك ماذا؟ واترك التحديث. ثم قال الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. طبعا بعض رأيت من المشايخ يعني الذي لا يحبذ مثلا الكتابة ويقول لك لابد أن تشتغل بالدرس وبفهم الدرس، بعد ذلك إذا رجعت انظر في الشروح أو تذكر ما قلته لك واكتب. يعني الأولى عند بعض مثلا أن يقتصر فقط على السماع، هناك لا من يعني من يجمع بين الأمرين بين السماع والكتابة، وهذا لعله يعني الأولى والله تعالى أعلم أن يعني يكتب وأن يدون طبعا الفوائد قدر المستطاع، بعد ذلك إذا رجع للتكرار يزيد طبعا ما أراد زيادته طبعا من الفوائد التي سمعها وتذكرها. قال ولها أدب وشرط، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، يعني أن تعلمه بأنك ستكتب ما يقول، وهذا حقيقة الأمر لا أراه شرطا بمعنى أنه يعني لا يجوز فعله إلا مثلا، عموما هو لما يلقي عليك الفوائد فأنت ستكتب، يعني إذا أردت أن تكتب يعني لا بأس أن تكتب طبعا عنه، طبعا من باب الاحتياط أن تستشيره. نعم عندنا الآن في هذا الزمان مشكلة ما يتعلق بالتسجيل، بتسجيل الدروس، فبعض المشايخ وهذا طبعا شاهدته كثيرا في موريتانيا ينهون عن تسجيل الدروس، طبعا ولهم عذرهم في ذلك لعدة اعتبارات، لعله يأتي يوم يبين هذه المناجي المتعلقة بالتدريس العلوم الشرعية في شنقيط وفي موريتانيا ونوضح بذلك جملة من الأمور. على كل كان رأيت بعض الشيوخ يعني يغضب من يسجل طبعا درسه، طبعا ليه يعني كما قلنا لجملة من الأسباب، هم طبعا يرون التسجيل الدروس هذه مثل يعني لعله طبعا يكون مثل التأليف، شخص إذا ألف كتاب لابد أن يؤلفه طبعا بإتقان ونظر وتدقيق، لكن في الدرس طبعا قد تحصل منه خطأ زلل طبعا، وخاصة أنهم يرتجلون في دروسهم ويدرسون كثيرا من المتون في ساعات قليلة وفي كثير من المواضع من متون وعلوم مختلفة، فهذا طبعا قد يؤدي بالشيخ إلى وقوعه في زلل أو خطأ، ثم إذا نشر هذا التسجيل طبعا قد يقع هذا الشيخ في إحراج بأن نشر معلومة أو شيئا طبعا خطأ، فلذلك طبعا بعضهم يرفض مثل هذا الأمر. قال أما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، نعم، وطبعا هو قال أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك، نعم هو جعلها من الأدب، هذا جيد، نعم لا انتبهت إليه، هو جعل هذا من الأدب ولم يجعله شرطا، نعم هو من الأدب، نعم هذا جيد. أما الشرط قال فتشير إلى أنك كتبته من سماعه في درسك، نعم يعني إذا بعد ذلك طبعا تذكر أنها كسمعته من درسه كذا وكذا وليس من تأليفه أو نحو ذلك من الأمور. ثم قال التلقي عن المبتدع، طبعا بما أنه يتكلم عن الأشياخ ونحو ذلك وخاصة في هذه الأزمنة طبعا المتأخرة مع كثرة طبعا يعني أهل البدع ممن تصدر لتعليم الناس وتدريسهم ونحو ذلك، فقال لابد طبعا هنا من التنبيه عن هذه المسألة، فقال احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يعني هنا طبعا أراد أن ينبه طبعا مما مسه زيغ أي ضلال في عقيدته، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل كالمتكلم ويعدل عن النص وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، وهذا طبعا هذه سمة بارزة عموما في أهل البدع المنحرفين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات لأنهم طبعا هم يثيرون شبهاتهم في دروسهم غالبا وفي كتبهم وفي مؤلفاتهم، وهذا طبعا ينظر يعني فيه طبعا في كثير، حتى بعض هذه الأمور قد تجدها في كتب يعني النحو وفي كتب الصرف وفي كتب اللغة أنهم يعني يبثون بعض هذه الشبهات، لذلك طالب العلم عليه أن يحذر في مثل هذه الأمور، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات، ويقال لهم أيضا نعم أهل الشبهات وأهل الأهواء لاتباعهم طبعا الهوى، وقيل سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر، طبعا أصاغر من جهة ماذا؟ من جهة دينهم واعتقادهم، وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجدة فاعلم أنه إبليس قد ظهر في بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهرب نعم فهرب يا رب يهربون نعم أظن فعل يفعل نعم فهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده فقال لما انقطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. طبعا هنا تنبيه، مجرد الناس يقولون هنا لا ينبغي الطالب أن يأخذ بهذا، يقولون نعم إن قال لك ثقة إن حذرك منه ثقة عالم بحاله فهنا تأخذ بنصيحته وهنا تأخذ بقوله، أما طبعا قال وقيل ونحو ذلك لا ينبغي طبعا أن نتهم الناس بمثل هذه الأمور. وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. فطبعا كان يعني من أروى الناس ومن أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتنبه طبعا، لأن السفه مما يقدح في عدالة المرء. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، وطبعا هو حقيقة الأمر الدعاة إلى البدع لا ينبغي أن يطلب عنهم أن يأخذ عنهم، ولو كان طبعا لا يوجد من أهل السنة من يؤخذ عنه، فلا بد لطالب العلم أن يجتنب دعاة أهل البدع في أخذ العلوم وفي طلب العلوم الشرعية، لا بد طبعا أن يجتنبهم حتى طبعا لا يعني يقع طبعا في يعني حتى لا يقع في شبهاتهم ويقع في أمورهم، يعني لأن الداعية طبعا يعني قد لا يخلو درسه من ماذا؟ من بث شبهة ومن بث فتنة ومن بث بدعة من البدع، وأنت قد لا تتفطن إليه، خاصة في حال ماذا؟ في أيامك الأولى في الطلب وفي المرحلة الأولى. قال: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، هذا طبعا ما يسمى بالمتهم في بالكذب في علم الجرح والتعديل. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، هذا طبعا معروف شرط مالك المذكور طبعا كما ذكر الخطيب وغيره، أنه طبعا يشترط في تأدية الحديث أن يكون حافظا لحديثه، والجمهور على عدم اشتراط هذا الشرط. قال: فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار، إذا وجدت العالم السنية والعالم الأثرية الموافقة للكتاب والسنة في مجمل أموره وفي معظمها، فهذا لا بد أن تأخذ عنه وأن تتعلم منه. قال: فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجي أو قدري أو قبوري ونحو ذلك طبعا من أهل البدع، وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهج للمبتدع المبتدعة وبدعهم. وهذا كان حال السلف، أنهم كانوا طبعا يأمرون بهجر أهل البدع وبعدم مجالستهم وبعدم الأخذ عنهم. وقد نقل طبعا كثير من العلماء الإجماع، ومنهم أبو القاسم البغوي صاحب المصابيح، نقل الإجماع في كتابه طبعا في كتابه نعم مصابيح السنة، نقل الإجماع على وجوب هجر أهل البدع. وكان طبعا السلف طبعا كانوا شديدين مع أهل البدع، من ذلك طبعا ما نقل عن أبو قلابة الجرمي أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة. وكذلك قال يحيى بن أبي كثير، قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وكان طبعا يعني بعضهم يجلس إلى التابعين وإلى بعض السلف، يعني يطلبون منه أن يقرأ عليهم آية ويقول له لا، ولا لا، كما نقل هذا نعم عن ابن سيرين، نعم عن ابن سيرين جاءه طبعا أحد المبتدع فقال: نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومن عني أو لا أقومن، يعني أما تقومن يا قومان. فهذا طبعا كانوا يعني شديدين مع ماذا؟ مع أهل البدع، يعني يأمرون بهجرهم يعني الإنكار عليهم. قال: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف، يعني يجعلون ذلك حسبة يعني من أمور الدين، الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. فلا تتوارى، عندي في النسخة هنا لا تتوارى، لكن أظن لا تتراءى نار سني ومبتدع، يعني لا يرى أحدهما نار الآخر، يعني هنا طبعا يدل على أنه طبعا لا ينبغي أن المقاربة بينهما، هذا الأولى. لا أولى لا تتراءى، ولا تتوارى بمعنى التواري التخفي، وتتراءى الظهور، هذا هو المراد. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع، هذا معروف، فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم، يريد بذلك المفتي السابق قبل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال: انصرافه عن الصلاة على مبتدع، هذا كان طبعا من السلف، يعني خاصة إذا كان من الدعاة، طبعا لا يصلون عليه طبعا زجرا لأتباعه. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، وطبعا كان بالنسبة للصلاة خلف المبتدع فيها تفصيل، وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، يعني طبعا لا ينبغي طبعا أن يدخل المبتدئ أن يغوص في بدع وفي النظر في كتب الشبهات وكتب أهل البدع بحجة العلم والتعلم، لا، لابد أن يعني أن يسلح نفسه، أن يعني يحمل سلاح العلم طبعا، ثم بعد ذلك يعني لا بأس أن ينظر في الكتب وفي الشبهات ليرد عليها. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميت المبتدع عند الاضطرار، لأنه باغن، أي باغن ببدعته، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغن الآية، فهو باغم بدعته، وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وهي قصة مشهورة. وفيه بعد جوابه المشهور: الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، والكيف مجهول ما السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. قال أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. العامي لا ينبغي له أن يجالس المبتدع حتى لا يلبس عليه ماذا أمر دينه واعتقاده. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام كلام المعسول وهو عسل مقلوب، أي لسع يعني من باب اللدغ هنا، وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه. فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. ثم قال وما ذكرت لك هو في حال السعة والاختيار، طبعا في حال السعة والاختيار هناك طبعا حال ضيق، لكن كما قلنا إن كان مبتدعا لا يأخذ عنه حتى في حال الضيق، يعني لابد طبعا يعني أن ينظر في سبيل آخر. طبعا لم يكن مبتدع في حال الضيق أراد أن يدرس علما من العلوم التي يعني لا يعني يدخل فيها شبهته مثلا ونحو ذلك، لا يدرس عليه الاعتقاد، هذا أمر واضح وبين. أما غير ذلك من علوم الآن طبعا فينظر طبعا بحسب المصلحة. فلذا قال أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قوله مجن الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، يعني لا يحملك هذا على ماذا؟ على ترك الطلب مطلقا. فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ من أهل الإرجاء، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث عن هذا المرجئ بلا غرر ولا جهالة، لأنه ماذا؟ لأنه قال إذ بين فقال وكان مرجئا، أي بين ماذا؟ بين أمر هذا المرجئ. ثم قال نختم طبعا لأن الوقت نعم. ثم قال وما سطرت لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه طبعا ما في يعني هذا طبعا مما يتعلق بمسألة الاعتقاد، مسألة هجر المبتدع. قال ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال رحمه الله تعالى هذا من الكتب الجيدة طبعا في الاعتقاد، يتكلم هنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقارت في القلوب ضرت وجرت إليه من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.